الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا على عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد صبري. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعلك في أي صورة ما شاء. Baby. الفاتحة.